يعني كن صادق، وما دام صادق اللي ليه تعمله اللي انت خططت، انما الفعل ده موضوع تاني، التخطيط وانت فعلته، فلكن الفعل عايز اشياء كتير انت لا تملك منها شيء، يبقى رد كل شيء الى من يملكه. اهو قال لعلي، ما قالش لارجع. طب وهبه رجع بالقضيه العلميه، المعلومه اللي خدها من يوسف ذهب بها الى القوم، هل ما يعني ضامن ان هم ياخدوها قضيه كده ويعرفوها ولا يجادلوا فيها ويعملوا لهم هيك؟ برضو قال لعلهم، برضو لعلهم ايه، يبقى احتياط في الاداء، لعلي ارجع ولعلهم ايه يعلمون. طب يعلمون ايه؟ يعلمون القضيه، يعلمون التاويل، او يعلمون منزلتك ليخلصوك مما انت فيه من بلاء السجن، يبقوا يعرفوا فضلك، لانني لما رحت جيت عارف فضلك وجيت اسالك، فلما اقول لهم على الحكايه دي يمكن دي تخليهم ايه، لعلي ارجع الى الناس لعلهم يعلمون. كلمه ارجع الى الناس، الملك هو اللي كلفه ولا الحاشي؟ ام قال لك شوف ازاي، ما قالش ارسلني، لانه يعلم ان الحاشي يجي واحد يقول لي يا اخي ولا ترسله ولا تعمله، حاشيه تثبت، فنسبها لمين؟ للكل. وبرضه حاجه لمين؟ للكل، برضه لونه من الايه، من الاحتياط الايه، الادائي. قال يوسف عليه السلام في تاويل الرؤيا، تزرعون سبع سنين دأبا، تزرعون سبع سنين دأب، الدأب معناه المواظبة، ولذلك يقول فلان دائب على فعل كذا، يعني ايه؟ سبع سنين متتالية فيهم ايه؟ دأب، يعني دائبين على الزرع، مفيش كسل. ادي واحدة، تزرعون سبع سنين دأب، فما حصدتم اي من نتيجة الزرع فزروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون. برضو لو قال فزروه في سنبله، طب احنا هناكل منه شوية السنة دي، طب زروه في سنبله، دي علمتنا شيء اهتدي إليه أخيرا بالبحوث العلمية المختلفة، أن الشيء إذا كنز في وعائه من القشر الخارجي يبقى ده أدعى على أن السوس ما يدخلوش، ذره يسيبوه في الغلاف بتاعه، قمح يسيبوه في الايه، في السنبل، لان شيء من الايه، من الوقايه. قال لك انا، انتوا هتزرعوا سبع سنين بجد واجتهاد ومش عارف ايه ولا متواليه، وبعدين خدوا شويه كلوهم، دي الا قليلا مما ايه تاكلون، وبعدين الباقي زروه في ايه، في سنبله. بعض العلماء يقول لك زروه في سنبله يعني في عيدانه كلها لا في السنابل وحدها، وقال ان ديا عشان تبقوا انتوا تاكلوا اللي في السنابل والحيوانات تاكل الايه، العيدان. ام قال لك ما دام الحيوانات هتاكل اللي في العيدان، ما هو سواء اندرس ولا ما اندرس هيبقى امان، يبقى فزروه في سنبله، يعني السنبله اللي هي ايه، اللي فيها الوعاء، لان الحبه احنا نعرف ان لها وعاء ايه، وعاء ملازم اللي هي القشره اللي احنا بنسميها ايه، الرده، لما نيجي نطحن الحب القمح مثلا يطلع ايه، الردة، والردة بيبقى كم نوع، ردة خشنة وردة مش عارف نمرة اتنين إيه؟ وبعدين النقي اللي هو الابيض اللي في وسط، وبعدين له قشرة ايه خارجية، القشرة الخارجية اللي احنا بنعملها ندرس القمح إيه؟ عشان نعمل ايه، ندريه ونخلي الحبة بقشرتها، يبقى فيه غلافين اتنين للحبة، الغلاف الاول القشر اللي احنا ننفخه كده لما يجي يدريه، والقشره الثانيه القشره الملازمه. الحق سبحانه وتعالى في تاويل الرؤيا في الاولى بيقول اجعلوه في سنبله الاول، ادي السنبل، الثاني بقى اللي هي بتاعه القشره دي يدلنا عليها في ايه اخرى، يقول لك اياك انك انت تقول ان دي القشرة الثانية اللي على النقي بتاع الدقيق، إياك أن تقول عليها إنها بس فقط حافظة، ده حافظة ودخل في كيماوية الغذاء. الناس بقى اللي كانوا يعني مطرفين أو يعملوا إيه، يطحنوا وينقوا، اسمها العلامة عندنا في الفلاحين، الدقيق العلامة يعني الإيه، الأبيض الصرف، الأبيض الصرف ده اللي تعرفه إزاي، إذا خدت منه معلقة ولا بتاع وتاكلها تقعد ملياطة ببقك، انما ان ارقشتها بقشره ما تليطش في بقك، في تفاعل ربنا عامله كده. ولذلك حينما امتن الله على خلقه في قوله والحب قال والحب ذو العصف ذو القشرة. ودلوقتي اهتدوا الى انهم دلوقتي يعملوا ايه الغذاء الصح انك انت تطحن الايه القمح وتسيبه بقشره ويا بعضه كده مش تاخد الدقيق وتسيب البتاع واللي بياخد بقى الدقيق النقي ده ويقعد ولازم حياته ربنا بيلجئه في الاخر يقول له ما تاكلش الا سن بقى عوض عوض اللي خدته فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون هو ده اللي تدرسوه وتعملون إلا قليل ليه قال لك قال لك مدام مقبل على سبع جاف ومقبل على سبع سنبلات خض يبقى ما تفتحش بطنك بقى كل على إيه على قد القدر إلا قليلا مما تأكلون ليه لأنك أنت هتستقبل السبع سنين اللي أنت هتزرعها دقب دي هتعد لسبع سنين إيه جد اللي فيها الدقب دي الحقيقة فيها بعدها ايه جد فلما تفرد بطنك زي ما كنا وكل سنة بناكله بقى ويخلصه مش كده ولا لا قال لك لا المسألة مش عايزة كده لان دي ايه الا قليلا مما تأكلون ثم يأتي من بعد ذلك اي من بعد السبع اللي هتزرعوها ده سبع شداد معنى شداد يعني الجدب فيها فيه شدة ومعنى شدة يعني يجهد وما دام يجهد ما كانش عندك من الحصيله الاولانيه تبتدي ايه تموت جوعا فايه احصن بطنك شويه وخد على القدر الضروري علشان تستطيع ان ايه ان تستبقي الحياه اما الاكل حاجتين اتنين الاكل يا متعه يا شيء علشان يمري عليك ويديك قوه تقاجه بها الحياه احنا اغلب اكلنا المتعه ولذلك ساعة ما نجي ناكل يقول لك لازم تعملها حريفة حط شطة حط توابل حط مش عارف ايه ده الاستمتاع مش علشان القوت اللي عايز قوت بياكل زي ما ياكل بنزين يقوم يعملوا سليق بس ومش عارف ايه ولا يحطش انما دوك عايزه ايه يبقى حاجة يعني يستطعمها كده ويستمخك منها زي ما احنا بنقول واللقمة تطلع من نغشيشه ومش عارف ايه دي هي اللي بيحصل وبعدين كونه يمرق عليه ويديله فايدة ده موضوع اخر ولذلك الحق سبحانه وتعالى لما يجي يتكلم عن الحتالين فكلوه هنيئا مريئا هنيئا هتستطعمه ويبقى حلو بس في حاجة تستطعمها وبعدين تتعبك بقى تقول اديني قرص فوار اديني مش عارف ايه اديني الحموضة اديني مش عارف ايه هو هنيئ صحيح لعد ما كلتم ايه انبسطت وتهنيت بيه انما مش مريء وفي حكي اسمه يبقى مريء وتاكله كده زي اللي بياكلوه خضار مسلوق ومش عارف هو مريء يدي القوه انما ايه ما يستسرش والواحد كمان اللي يكره ومالوش ملح فربنا بيقول لك ايه كلوه هنيئا ايه واخده الاثنين هنيء وايه ومريء ثم ياتي من بعد ذلك سبع شداد ياكلن ما قدمتم لهن ما قدمتم لهن من ايه من الباقي بعد إلا قليل طب وهي السبع الشداد ده سبع سنين يعني شداد قوية تجهد هي اللي حتاكل أم قال لك خد بالك إن الحدث أي حدث يعوز زمن ويعوز مكان مرة ينسب الحدث للزمن أهي السبع شداد حتاكل هي اللي حتاكل ولا حياكل اللي عايش السبع سنين يبقى نسب الفعل إلى مين لان ده الملابس الاول ما دام سنان شديد يبقى الزمن هو اللي شديد يبقى نسبها الى الايه الملابس الايه الملابس الاول مرار ينسبها للمكان يقوم يقول لك واسال القريه لا اسال القريه وانا هسال القريه ولا هسال اهل القريه انا اسال اهل القريه أم قال لك يعبر عن المكان ويراد به الحدث ويعبر عن الزمان إذا كان للمكان خصوصية في الحدث أو للزمان خصوصية في الإيه في الحدث فنسب الأكل من للسبع الإيه سبع شداد يأكلنا السبع شداد دي اللي هتاكل إيه اللي هتاكل ما قدمتم لهن أي من الإيه من الكبد إلا قليلا برضه السبع شداد هياكلن ما قدمته لهن من التوفير في السبع سنين الايه الخاص الا قليل برضه قليل مما ايه مما تحصنون كلمه حصن معناها الامتناع. يقولك عملوا حزب يعني يتحصنون فيه إن هاجمهم الأعداء بحيث يمتنعون عليهم، محدش يقدر يوصلهم. كل المادة فيها إيه؟ الامتناع. يقولك والمحصنات من النساء، يعني الممتنعات عن عملية الفجور دي في الحرائر أو التي أحصنت فرجها، كل دي معناها إيه؟ معناها الامتناع. طب إلا قليلا مما تحصنون. أم قال لك أنت حتاكل من أول سنة وتاكل من ثاني سنة مش عايز تقاوس؟ هتعوز تقاوس، يبقى حتاكل في السبع الشداد، تاكل كل اللي يتوفر ولا تسيب شوية عشان تزرع بكرة؟ سيب شوية عشان تزرع إيه؟ يبقى عشان تمنعون انقراض النوع، او تمنعون ان كنتوا بقى بعدين تتعرضوا لانكم ما تلاقوش الحب اللي ايه اللي تزرعوه. يبقى اللي انت هتمتنع عنه ده علشان استبقاء الايه، عشان استبقاء النوع. ثم ياتي من بعد ذلك سبع شداد ياكلن ما قدمتم لهن الا قليلا مما تحصنون، يعني تمنعون أنفسكم من أكله لتستبقوا النوع اللي إيه. ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون. الله، هذا أمر خارج عن الرؤيا، لأن الكلام في سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاب وسبع سنبلات خضر وأخرى، انتهت الرؤيا عند كده ولا لا؟ أم قال لك بالعقل كده، مدام جه سبع سنين خصب وقال ازرعوا فيها دأبا وحتيجي سبع شداد تأكل، مدام عين الآكل من الخصب السبع الشداد يبقى معنى بعد السبعة هتنتهز. ده بالإيه؟ بالعقل. هو خد الرؤية من أولها وبعد ذلك حكم العقل فيه. طب كلمة إن يجي بعد خصب عادي، أم قال لك الخصب العادي دي يمكن يديلهم على قد ما كان بيديلهم الأول سنة بسنة، ويبقى دي اسمها يغاث الناس. يغاث الناس يعني إيه؟ يعانون. أغث فلانا يعني إيه؟ والغيث ينزل عشان الجذب. يغاث الناس يديلهم الضروري يعني. وفيه يحصر، أنت لا تعصر شيئا لتدخره إلا إذا فاض عن قوت ذاتك اليوم. ما يكون عندك مثلا تمر ولا بتاع ولا نزلته من على النخل وقعدت تاكله منه ومش عارف، وبعدين تقول اعملوا لنا شويه عجوه، اعملوا لنا شويه مش عارف جففوها، يبقى دليل على ان ده ايه، عندك سمسم وقعدت تاكل، عندك زيتون وقعدت تاكل، وبعدين تقول اعصروا لنا بقى شويه السمسم دول، يبقى فيه يعصرون يدل على انه سياتي خير فائض عن الاغاثه. هذا الخير الفائض عن الاغاثه تقدروا تعملوا منه الايه، الاشياء اللي تقدروا الايه تدخروها في ايه، فيما بعد. ما قالش بقى طب هذا الكلام بين مين ومين الآن؟ بين يوسف أيها الصديق وبين الذي ظن أنه ناجٍ اللي هو جه ورحل. برضو القرآن ما قالش فذهب الذي مش عارف ذهب قال أرسلوني إلى الملك وأخبره وقال له ما اللقطة دي برضو ما إيه؟ ما جاتش، لأنها أمر معلوم بلحم القصة الثانية بالقصة الأولى، ضرورة أن يوجد بينها فارق. هناك سيدنا سليمان لما قال للهدهد اذهب بكتابي هذا، قال سليمان يخاطب الهدهد وبيقول له روح بكتابي للجماعه اللي انت قلت عليهم اني وجدت امراه ايه تملكهم واوتيت من كل شيء ولها عرش ايه عظيم وجدت الى اخره. والهدهد كده يقول للرسول اللي ربنا سخره له وملكه له يعمل كده، انا احط بما لم تحط به. شوف كلمه الحق، وشوف كلمه وقبوله سليمان لها. هدهد كده يقول انا احط بما لم تحط به، انت ايه يعني واخد؟ يبقى ده دليل على ان الانسان لا يحقر شيئا ما في الوجود، ما يحقرش حاجه في الوجود، لان كل حاجه لها ايه، لها مهمه، ساعه مهمتها اللي مش عندي تبقى هي احسن منك. وقال الملك ائتوني بي، يعني حينما ذهب. المهم كنا بنقول في قصه سليمان قال له اذهب بكتابي هذا فالقيه اليهم ثم تولى عنهم فانظر ماذا يرجعون. معناها ايه؟ فاخذ الهدهد الرساله وراح وعلى مجلس الملكه والقى الكتاب وقعد تقرا الايه، قرات الكتاب فعرفت اللي فيه، فجمعت اهلها واهل المشوره وقالت لهم كذا وكذا. مش معناها كده، لكن ما قالش القران كده،

وقال الملك ائتوني به. طب ما هو ايه هو قال ايه؟ قال الملك ائتوني به اولا فلما جاءه. يبقى الموقف ده بقول الموقف ده انتهى، وادار الملك راسه في الود ما خيله ايه، عظمته ايه، اخلقه ايه، يعني مش في الجلسه كده الواحده، لازم قعد بقى وقعد يستشير وقعد يتكلم وبتاع. يبقى قال ائتوني به مرتين، مره ائتوني به من السجن علشان نتكلم في الموضوع، ومره ائتوني به يعني ليتولى ايه الامر عندي. وقال الملك ائتوني به استخلصه لنفسي. فلما كلمه قال انك اليوم لدينا مكين امين. مراحل. يبقى الاول تفسير الرؤيا، جابه من السجن، وبعدين قعد ادار المسائل بتاعته في راسه، قال لك ده ينفعني ويبقى ايه استخلصه لنفسي، يعني المستشار بتاع، ويبقى مكين وامين عندي. انما على طول كده قال لك لا، في ساعات يبلغك عن واحد خلال طيبه كتير تعشقك فيه، انما لما تقعد وياه هبو لقاءه بيك واجتماعه بيك كده بيبقى تقيل على قلبك. فقال كلمه بقى، يعني ايه ابتدى يعني يبقى فيه فرق بين حيثيات الاستخلاص وبين الراحة في الاستخلاص. فلما كلمه يعني زي ما احنا نقول، وبعدين جابه اخذ يد ايه، اخذ ويدي وياه، وبعدين لقاه مش عارف ايه ولا ايه، الاول واثق من الحكايه بتاعت علمه ومش عارف ايه وانه امين وحفيظ وكل حاجه، انما انا عايز بقى المساله الثانيه، لان ما دام انا استخلصه لنفسي هيبقى وشه بايه؟ هيبقى وشه في وشي، وشه في وشي دي عايز معنى اخر. ولذلك انت مش تشوف واحد كده تقول لك يا شيخ انا اول ما شفته قلبي حبه. تبقى دي المراده في المستخلص، ما يجيش وقت تزهق منه. وبعدين تقول الله نعال وين على العلم، ده دمه تقيل ولا مش عارف ايه، مش عارف. فلما كلمه وقال الملك ائتوني به استخلصه لنفسي. فلما كلمه قال انك اليوم لدينا مكين امين. طب فايدة الكلام ايه؟ هو هيستخلصه لنفسه، فايدة الكلام ايه؟ اهي كلمة مكين امين. والى لقاء اخر ان شاء الله.